هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم للاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لمحمد الكحلاوي ولجل النبي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من الصديقة منال الشعراوي، وتهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء واللي أدوا فريضة الحج، وبتقول لهم ألف مبروك وحج مقبول بإذن الله. إلى أيضا الزوج والأبناء مع التمنيات لهم بالحياة السعيدة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ أحمد عبد السلام صبري إلى ست الحبايب الحج منصورة بمناسبة العودة من الأراضي الحجازية وأداء فريضة الحج. ألف مبروك، حج مقبول بإذن الله وذنب مغفور. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد هاشم إلى ست الحبايب الحجة صفي ناز، ألف ألف مبروك وحج مقبول بإذن الله. يشارك في التهنئة الأبناء إبراهيم هاشم وأسرته، محمود هاشم وأسرته، فاطمة هاشم وأسرتها، وهناء هاشم وأسرتها. أيها الأصدقاء، لجل النبي محمد كحلاوي. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي. Thank you. نسوني انت ربي والنسون انت حسبي ان فتوني انت ربي والنسون انت حسبي لم يكن لي غير بابك لم يكن لي أنا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا في جاه النبي طالب رضاك والنبي أنا في جاه النبي تبقى صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تبقى صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بيوم ميلاد الفنان المتميز الراحل محمد فوزي بهذه الأغنية كلمني طمني، وهي الأغنية الوحيدة التي تغنت بدون فرقة موسيقية، وتسمى هذه الطريقة الأكابيلا. يوم ميلاد محمد فوزي 28 من أغسطس. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ محمد حمادة إلى الزوجة الحبيبة الغالية فهيمة محمد والابنة منى حمادة، وأيضا إلى الحفيد ياسين أحمد وإلى الأخ علي حمادة وأحمد حمادة، وإهداء خاص جدا للحاجة سعدية مع التمنيات لها بالشفاء العاجل بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية وترحيب أيضا بالصديق الجديد للبرنامج الأستاذ عبد الرحيم حبشي، وأيضا شكر للدكتور السعيد مغازي أبو محمد، وترحيب بالصديقة بيبا دسوقي. أجمل تهنئة قلبية من الصديق أيمن طنطاوي إلى الأستاذ أيمن عبد المقصود وبناته فاطمة الزهراء ورفيدة. هذه تهنئة قلبية من ناصر ياسين إلى الزوجة أم هشام والابن هشام وأدهم وألاء، مع تمنيات لهم بالسعادة الدائمة بإذن الله. وتهنئة قلبية من الصديق أحمد عبد الوهاب إلى أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كلمني طمني محمد فوزي. طمني وارحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. لك ميت مرسال وتريني مانيش عالبال وتريني عشقت جمال أجمل من روح وخيال، عايش في جفاك بستنى والإمتى حعيش محتار، لا انا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد عليه ده انا شاري وانت بتبيع ليه ليه يا حبيبي خاصمني لي على طول وارحم قلبي المشغول وابعت له مرة رسول لك حق تفرح فيا عزة ليل ونهار اكمن ايديك في المية في النار النار النار النار ده القلب اللي انت ناسيه نظرة من عندك تحيي من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي أيها الأصدقاء لنجاح سلام وعيد الميلاد لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقة الغالية شاهناز الأيوبي بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. تهنئة خاصة جدا إلى الوالدة شاهناز الأيوبي من الابنة شيري والابن محمد. أجمل وأرق التهاني من الصديق مجدي أحمد إلى الحفيدة الغالية ريناد رشاد بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجدة سامية والخالة هاجر والخال محمود، وتهنئة خاصة جدا من ماما هدير. ومرة تانية بنقول لريناد رشاد كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من الصديق أيمن محمد شعراوي إلى الزوجة الغالية منى عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من الصديق رجب أبو محمد إلى الصديقة الغالية فاطمة شريف المغربي بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، كل سنة وانت طيبة الأستاذة فاطمة شريف المغربي. أيها الأصدقاء وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وإذاعة البرنامج العام إذاعيين وإذاعيات وعلى رأسهم الدكتور حسن مدني، أجمل إذاعة إذاعة البرنامج العام، كل سنة وانتم طيبين وعام هجري جديد سعيد إن شاء الله علينا كلنا، كل سنة وجيشنا وشرطتنا ولادنا البواسل وهم طيبين ومنصورين وربنا حميهم وناصرهم إن شاء الله، كل سنة ورئيسنا الهمام عبد الفتاح السيسي كل سنة وانت طيب يا رئيس، وإن شاء الله ربنا نصرك وحميك بإذن الله منصورة يا مصر، كل سنة وكلنا طيبين. الأستاذة الجميلة منى بطاح مهندس الصوت سامي الشيمي. سنة سعيدة عليكم إن شاء الله. ببعت تهاني النهاردة بمناسبة أعياد ميلاد ابني الغالي أحمد. كل سنة وانت طيب يا أحمد، وعقبال مليون سنة يا حبيبي بصحة وسعادة، وربنا يسعدك ويهنيك. بيشترك معايا بالتهاني بابا على عيسى أخوك محمود بنوتك كندة، بتقول لك كل سنة وانت طيب يا بابي. وخالك محمد عبد الحافظ وولاده مراد وعمر، كل سنة وانت طيب يا حبيبي وسنة سعيدة عليك إن شاء الله. الأستاذ الصحفي شريف خفاجي رئيس تحرير مجلة السيارات، كل سنة وانت طيب يا ريس، وعقبال مليون سنة بصحة وسعادة يا رب إن شاء الله. الأستاذ محمد وحيد صحفي بوابة أخبار اليوم، كل سنة وانت طيب يا أستاذ محمد، وعقبال مليون سنة. الأستاذ محمود خفاجي كل سنة وانت طيب، وعقبال مليون سنة. حبايبي الغاليين منال زكي وشهناز الأليوبي، كل سنة وانتوا طيبين، عقبال مليون سنة حبايب قلبي، وانتوا بصحة وسعادة وانا يا رب. بيشترك طبعا معايا بالتهاني كل أعضاء أجمل وأحلى وأطعم وأرق جروب ما يطلبه المستمعون، كل سنة وانتوا طيبين وعقبال مليون سنة سعيدة إن شاء الله. وكل سنة وكلنا طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، عام هجري جديد سعيد بهنا وسعادة وسرور ونصر لمصر إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. إناس عبد الحافظ. سنة حلوة لك يا حبيبي وعلينا كلنا، سنة حلوة لك يا حبيبي وعلينا كلنا، وإن نمت العمر الليلة عقبال مئة سنة، وإن نمت العمر الليلة عقبال مئة سنة. سنة حلوة لك يا حبيبي وعلينا كلنا، لعبد الحليم حافظ ووحية قلبي وأفراحه. وصل للبرنامج خطاب رقيق جدا جدا، خطاب بريدي من الصديق يحيى عبد الله قضاوي، موجه بإدارة الصلاحية الجديدة التعليمية من الديدامون فقوس شرقية. أنا سعيدة جدا جدا بما كتب في هذا الخطاب عن البرنامج، وأنا سعيدة جدا جدا بمداومة المراسلة بيننا. بشكرك جدا جدا يا أستاذ يحيى، وأهلا بك دائما وبخطاباتك اللي بتسعدنا. هو بيقول أني أنا مستمع من قديم الزمن للبرنامج ما يطلبه المستمعون، وبشكرك جدا على تلبية رغباتنا. أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة. هو بيهدي أغنية عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه لكل أسرة البرنامج، وخاصة اللي أبنائهم ناجحين، وبيقول دعوات بعام دراسي جديد بإذن الله. وأيضا بيهديها إلى ريهام السيد باشا بمناسبة حصولها على 97.5% في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله عقبال البكالوريوس، وإن شاء الله عقبال الماجستير والدكتوراه بإذن الله. وأيضا بيهدي أجمل التحيات والأمنيات إلى الأخت العزيزة نبوية عبد الله قضاوي، مع التمنيات لها بالشفاء العاجل بإذن الله بإذن الله. وأيضا بيهدي الابن الغالي أشرف يحيى كل التهاني بمناسبة نجاحه في الصف السادس الابتدائي وحصوله على 95%، وبيقول عقبال الإعدادية والثانوية والجامعة إن شاء الله، وألف مبروك لكل الناجحين. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة مدام نجلاء والأبناء ياسمين وأحمد ومريم بمناسبة نجاحهم بتفوق، وبيتمنى لهم عام دراسي جديد سعيد بإذن الله. بنقول لك برضو ألف ألف مبروك، ودائما بالنجاح للأبناء بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الوالد إبراهيم أصأص من القصير البحر الأحمر، والوالدة سعاد سموسي إلى الزهرات الأربع، مع التمنيات لهما بعام دراسي جديد وسعيد إن شاء الله، ندى وحبيبة ورحمة وآية، وألف مبروك نجاحهم. أيها الأصدقاء، عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. دايما هي وحياة قلبي. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لأحلام و زغروطة حلوة رنت في بيتنا. الأغنية مدابة أجمل وأرق التهاني من الأستاذ مدحت المدني بالفيوم إلى الأستاذ صفوت أحمد إسماعيل جبر بالفيوم بمناسبة عقد قيران وزفاف نجلته فايزة صفوت على عريسها الأستاذ أحمد محمد كمال. ألف ألف مبروك، تمنياتنا للعروسين بحياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الحاجة أم إيهام وريهام والدكتورة هويدة والأمورة جنى ومحسن جبر وناصر وإبراهيم وأيمن ومحمد جبر ونسرين وسهام جبر ومجيحة ومحسن ومصطفى ومنى بألمانيا ومحمود وسعاد المغربي، وألف مبروك للعروسين. أجمل وأرق التهاني للعروسين تمارا حسن وعريسها أسامة علي. ألف ألف مبروك الزفاف. التهنئة مقدمة من الصديقة سعاد عبد الرحيم وزوجها رشاد عامر، وأيضا يشارك في التهنئة الأبناء تامر ورفيدة والجد الحاج محمد عبد الرحيم والخال محمود أحمد عبد الرحيم وأسرته. أجمل التهاني قلبية للصديقة أم سعاد بمناسبة زفاف ابنها عامر. ألف ألف مبروك وعروسه سمر. ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء والتهنئة الأستاذ عبد الشكور عالم المهدي، وأيضا الأبناء عادل ومهاب، وأيضا إسراء وأولادها وسهر وأولادها وشهد وأولادها. مرة تانية بنقول ألف مبروك للعروسين. زغروطة حلوة أحلام. زغروطة حلوة رنت في بيتنا، زغروطة حلوة رنت في بيتنا، لمت حارتنا وبنات حارتنا. زغروطة حلوة حلوة، زغروطة حلوة رنت في بيتنا، زغروطة حلوة رنت في بيتنا، لمت حارتنا وبنات. التالية أيها الأصدقاء لصباح ويعد علي وسلم. أجمل وأرق التهاني من الصديق إسماعيل الغطاني إلى الصديق ابن الأقصر الأستاذ رجب أبو محمد. أجمل التهاني قلبية من الدكتور سعيد مغازي أبو محمد والأستاذ حلمي سالم والأستاذة فوزية أبو علوان والصديق الغالي محمود البرعي والأستاذ صادق صادق يوسف وأيضا الأستاذ يسر ياسين إلى الأصدقاء سمير عبد الحفيظ عصام المحلاوي دكتور جلال الشاعر وباقي أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الصديق أيمن عبد المقصود إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك وأيضا إلى أسرة جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك وإلى الزوجة الغالية وإلى بناته فاطمة الزهراء ورفيدة. أيها الأصدقاء إليكم هذا التسجيل الصوتي. تحية للأستاذة منى بطاح ولمهندس الصوت سامي الشيمي وتحية إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام. وبحب أسمع أغنية صباح عد علي وسلم وبهديها إلى جميع العاملين بالإذاعة وخاصة الدكتور حسن مدني وإهداء للأستاذة أميمة مهران وإيمان عبد الحليم وجيهان طلعت كما هديها لجميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون وبصفة خاصة تهدى للأستاذ ماهر عبد الله زكي بالسعودية وفادي الموجي محمد علي محفوظ إناس عبد الحافظ دكتورة فاتن نجيب صديق فوزية أبو علوان شهناز الأليوبي والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم وتغريد الشاعر والدكتور محمد الطواب والفنان عصام المحلاوي وعلي المحلاوي ومحمد المحلاوي ومحمد أبو الخير ومدحت المدني وبهي الدين أنس العيوطي ورجب أبو محمد وإسماعيل الغطاني وسمير عبد الحفيظ ويسر ياسين ومحمود البرعي ومحمود المنشاوي ومجدي عبد العاطي وصادق صادق يوسف وعماد يوسف والدكتور أيمن شبكة ومحمد عبد الحي رشوان ورضا الأزور والأستاذ محمد صلاح برفاعي ورأفة العموري وإبراهيم شوقي حجر وهلا الشربين ومختار إبراهيم وهدى أنديل وعاد رغب التحاوي وإنجي عنبر ووفاء الكاشف وسمية غباشي ومجدة أورني وحسن بغدادي عبد القادر وتيسير أبو غزالة ومحمد سلطان وكواعب البرهمي ورضا سمير أبو صمرة والسيد أبو الشمندي وعلي موافي وابتسام مياز وماهر حمزة ونصر حمدتو وحلمي سالم ومحمد عجمي غرياني ونهى وهبة ومر ومحمد عجمي وأحمد رؤوف والأستاذ عبدالله أرقورة والدكتور السعيد المغازي والأستاذ محمد السيد محمد المشهدي مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلت. Oh, وصل إلى البرنامج أكثر من برقية وأكثر من خطاب بريدي من بعض الأصدقاء بيطلبوا أغنية الذكريات للفنان عبد العزيز محمود وهي حليمة، ومن الأصدقاء الصديق عبد العزيز حامد علي من حلوان والصديق شاكر عبد الرحمن من بني سويف. إليكم أيها الأصدقاء حليمة لعبد العزيز محمود. حليمة يا حليمة I saw you in the cinema Ya Halima Halima Your dress is chic Ya Yunali Amore mio Amo tanasik Bas Harakatik adima Ya Halima The first time I saw حليمة حليمة يا حليمة يا حليمة حليمة I saw you in the cinema يا حليمة حليمة Your dress is chic يا يونالي أموري ميو أموت نسيك بس حركتك قديمة يا حليمة I saw her in the window Say a dalal mi no comprendo Shibak habibi ya khashab al-ward Ya lil-ward Yumma ilaghik yitthak sinna Lakdar fitin haidum حليمة حليمة يا حليمة يا حليمة حليمة I saw you in the cinema يا حليمة حليمة Your dress is chic يا يونالي أموري ميو أموت نسي بس حركتك قديمة يا حليمة حليمة أيها الأصدقاء الصديقة رحاب منصور أرسلت أكثر من برقية بتطلب أغنية فطومة وبتقول غناء محمد فوزي. الصديقة رحاب فطومة مش من غناء محمد فوزي، هو لحنها فقط ومن كلمات سعيد المصري واللي غناها مطرب يوناني. فطومة ومصطفى من ألحان محمد فوزي فقط. يا مصطفى يا مصطفى، إليك الصديقة رحاب منصور فطومة من ألحان محمد فوزي. فطومة فطومة فطومة فطومة Thank you. action. قالت لي لا نو جنسيبا. قلت لها نرقص جد جد جد. قالت لي لا نو جنسيبا. وصوتها ناعم كم دالي دا. لما قالت لي كسكي انا قلبي حبك مصومة. وقال لحبك مصومة مصومة مصومة مصومة. انتي شريشة تدور مصومة. خدتكم كومودور مصومة. انتي شريشة تدور مصومة. خدتكم كومودور. قلت لها مرة نروح سينما. قالت لي لا اينو تريف. واو راح تهوسيني مصومة. اوعي تسيبيني مصومة مصومة مصومة مصومة مصومة. آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم الحب كله. الكلمات لأحمد شفيق كامل والألحان لبليغ حمدي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الزميل جلال السيد من البرامج الثقافية بالبرنامج العام، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الحبيبة نهى أدام الله عليها الصحة والسعادة بإذن الله، وإلى الابنة ياسمين جلال، وألف ألف مبروك النجاح فوق في الثانوية العامة وعقبال إن شاء الله الكلية، وأيضا إلى الابن أحمد جلال بمناسبة التخرج من بكالوريوس الإعلام. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. أجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشمندي إلى الزوجة الغالية أم عبد الله والأبناء عبد الله ومحمود وأمير وأميرة وزهرة السيد والأهل والأصدقاء بسوهاج، وإلى كل الجروب وإلى كل الإذاعيين بإذاعة البرنامج العام. أنا بشكرك جدا، وأيضا بشكر كل صديق بيهدي أي أغنية لكل الأعلاميين. أيها الأصدقاء الحب كله أم كلثوم.